السؤال الرابع والأربعون يقول: لماذا استدل المؤلف رحمه الله حديث الموضوع التي وردت عن الرافضة أبي الصلت الهروي وعباد ونحوهم؟ هذه أهل العلم في بعض الأحيان يذكرون الأحاديث التي تؤيد قولهم، وقد لا يظهر له أنه أنها موضوع، يعني بعد الدراسة يتبين أنها موضوعة، ولكن هو وقت أن أورد الحديث لا يعني يستدل به وهو موضوع، وإنما ربما ظهر له أنه ليس موضوعا لهذا أورده. لكن أهل العلم حين يبحثون في الأدلة، فإذا تبين حديثا موضوعا لا يقبلونه في الاستدلال ولا يقبلونه في تقرير المسائل، وإنما يردونه. فالذي والعلم عند الله يظهر أن القاضي رحمه الله ما كان يرى أن الحديث موضوعا، والله أعلم.